إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ونحن أحبة الكرام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والآن رمضان قد انتصف، كما تعلمون أن رمضان قد انتصف. اليوم يوم كم رمضان؟ نعم، في الامتحانات بيقول مضى نصف شنو؟ مضى نصف شنو؟ الزمن. لما المراقب يقول مضى نصف الزمن، الزول الجاهز بيعمل شنو؟ بيسلم طوالي. الآن مضى نصف الشهر، من كان محسنا فليزدد في الإحسان، ومن كان مقصرا فليعوض التقصير، فإنما الأعمال بالخواتيم والنهايات. انقضى نصف رمضان، وشهر رمضان هو شهر القرآن، وتحدثنا في الدرس الماضي أننا في درسنا سنتحدث عن القرآن. تحدثنا في المرة الماضية عن فضائل سورة البقرة، عن فضائل سورة البقرة، وسورة البقرة سورة عظيمة. أيضا أحب أن أشير في هذه الجلسة، وأحب أن يكون الحديث موجزا. المرة الفاتت يعني في واحد من الإخوان قال لي يا أخي الدرس سمح لكن قصير، وإحنا تكلمنا عن فضل سورة البقرة، وكمان دارين نديكم مساحة عشان شنو؟ عشان تقرأ سورة البقرة. حتى نستغل الزمن، أحب أن أتحدث عن نبي من الأنبياء، إما أن نتحدث عن نوح عليه السلام أو عن صالح عليه السلام. نتحدث عن منه؟ عندنا اثنين، إما نوح أو شنو؟ أو صالح. في ناس قالوا الاثنين، طبعا الاثنين ماله؟ الزمن ما بيسمح. خلاص نتحدث عن شنو؟ يا سلام، قال نوح ده لانه عاش 1000 سنة نتحدث عنه، واحدين قالوا نوح لانه الاول نتحدث عنه. طيب نتحدث بحول الله وقوته عن نوح عليه السلام. اولا، لماذا كان الحديث عن الانبياء؟ الحديث عن الأنبياء أحبة الكرام حديث جميل، والحديث عن الأنبياء يربطك بالأسوة الحسنة وبالقدوة الصالحة، والحديث عن الأنبياء إذا علمت مقام الأنبياء وعظمة الأنبياء علمت عظمة الله سبحانه وتعالى. فسبحان من أرسلهم، وسبحان من شرفهم، وسبحان من أكرمهم. فإن الله عز وجل اختار هؤلاء الرسل والأنبياء من بين الخلق جميعا. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء، شنو يا جماعة؟ ويختار. ربنا قال ما كان لهم شنو؟ الخيرة. أقوام نبلاء ورجال فضلاء ضحوا من أجل الله وفي دين الله وفي دعوة الله، بذلوا الغالي والنفيس، وبذلوا الثمين والرخيص. هؤلاء الرسل منهم نوح عليه السلام، ونوح هو أول رسل الله إلى أهل الأرض، وينتهي نسبه يعني نسب ما كثير إلى آدم عليه السلام. طيب، كانت البشرية قبل نوح عليه السلام كانوا على الفطرة السوية، كانوا على الفطرة السوية وكانوا على الأخلاق المرضية، إلا أنهم تعلقوا ببعض الصالحين، تعلقوا ببعض شنا يا جماعة؟ الصالحين. يا جماعة في صالحين ولا ما في؟ سؤال، في صالحين ولا ما في؟ في أولياء ولا ما في؟ ربنا قال ألا إن أولياء الله مال لا خوف عليهم ولا هم شنو يحزنون. ياتن ربنا قال الذين آمنوا وتاني وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في أولياء وفي صالحين، لكن الأولياء والصالحين ربنا عز وجل جعل لهم صفات وشروط. من شروط الولاية الإيمان، والشرط الثاني هو شنو؟ التقوى. ربنا قال الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. طيب الإيمان مكانه وين؟ مكانه في القلب. والتقوى مكانه وين؟ مكانه في القلب. الدليل على أن الإيمان في القلب قول الله تعالى من خواتيم سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا شنو أسلمنا ولما يدخل الإيمان وين؟ إذن الإيمان مكانه وين؟ طيب التقوى، الدليل حديث مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا. التقوى شنو؟ ها هنا. إذن الإيمان والتقوى هما شروط الولاية ومكانهما في القلب. إذن هنالك ولاية قطعية وهنالك ولاية ظنية. الولاية القطعية هم الذين شهد لهم القرآن بذلك، زي منا يا جماعة؟ زي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر وين؟ في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وبلال في الجنة. ديل ناس في الدنيا ماشيين بكرعينهم ربنا شهد لهم بالجنة، وعائشة وخديجة والمرأة السوداء التي كانت تصرع. أخي دي مرة عجيبة مرة واحدة، دي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله تعالى لي أن يشفيني. قالت لها أنا بديني صرع وبقع أدعي لي ربنا يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ما حد خطر ولا ما خطر؟ حاجة حساسة ولا لا؟ يا جماعة المرض حار، انت ما بتعرف الزول المرض ده حار الا تمر. نسأل الله يشفينا ويشفي مرض المسلمين. مرض ده حار شديد والله العظيم، لو جاك وجع ضرس تصبح مدنوم، لو جاك صداع لا تقدر تقرأ قرآن، لا تقدر تنوم، لا تقدر تعمل لك محاضرة، ما تتعطل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله شنو العافية. زول مريض مرض شديد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ادعو لي ربنا يشفيني. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته ما لا قال لا، إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك شنو. قالت له يا رسول الله أصبر. قالت لا أنا دار الجنة، المرض ده بصبر عليه، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف. بالله رأيك في الكلام ده شنو؟ مرأة كبيرة وعجوزة وسوداء وليس على المريض شنو يا جماعة؟ قالت أنا واعية جسمي ده ما بيظهر من حاجة، لكن بعد الصرع ده ما يجيني ما بقدر أضبط نفسي. قالت لي خلاص أنا بصبر على الألم وبصبر على المرض، لكن أدعو الله لي ألا أتكشف. وهذه رسالة إلى المتكشفات، إلى الكاسيات العاريات، وإلى أولياء الأمور، إلى الذين ضيعوا القيم والأخلاق والمبادئ. وإن تعجب فعجب أولئك الذين لا يهدأ لهم بال ولا يسكن لهم قرار إذا رأوا امرأة متحجبة متعففة يهمزونها ويغمزونها ويطعنونها ويتحدثون حولها، وإذا رأوا المنكر والفساد سكتت الأفواه، إن دل ذلك على شيء إنما يدل على أمراض القلوب عياذا بالله تعالى. حديث في البخاري، قالت ادعوا الله لي أن لا أتكشف. المرأة دي النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لمن جاء بعد هذا من سره أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة فلينظر إلى تلكم المرأة. لما تجي ماشى بيسألوهم يقول لهم لو دايرين زول يعرف زول من أهل الجنة أي شوفوا المرأة ديك. والله الليلة الجامعة دي جاب ناس خطيرين مرة واحدة، أنا مستغرب الليلة الجو ده بارد كده ماله، والحاجات ما شاء الله سمحة، أتاري ما شاء الله في ناس عمد كبار وصلوا البلد، ها والله ما شاء الله. طيب إذن هذه المرأة من أهل الجنة، هذه المرأة من شنو؟ من أهل الجنة. ليه قلنا من أهل الجنة؟ سؤال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها شنو بذلك. الناس القرآن شهد لهم بالجنة والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، دير ولا يتن ولا يمالة قطعية ما فيها كلام. ثاني، إذا إنسان رأينا فيه الإيمان والتقوى وتوسمنا فيه الخير نقول نحسبه والله شنو حسيبه ولا يزكى على الله شنو أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن هنالك ولاية قطعية وهنالك ولاية شنو ظنية. طيب هنالك أولياء وهنالك صالحون وأتقياء، وليس إشكالنا مع الأولياء ولكن الإشكال مع عبادة الأولياء. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال من عمل صالحا لمن يا جماعة فلنفسه، وتاني ومن أساء فعليها وما ربك شنو بظلام للعبيد. ربنا قال بيعمل صالح لنفسه ولي صالح لنفسه، ما في حاجة يسمى بيجاه فلان. شنو يعني بيجاه فلان؟ ما في حاجة يسمى بحق فلان. انت حقك وينه؟ انت ربنا عز وجل خلقك عشان تتثبت في الاخرين، يقول لك بحق فلان وبجاه فلان، ما في كلام زي ده. ربنا عز وجل قال في القرآن وأن ليس للإنسان إلا شنو يا جماعة ها إلا ما سعى، وثاني قال وأن سعيه ماله سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك شنو المنتهى. الأمر عند الله عز وجل، وأي إنسان ربنا عز وجل قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى شنو حتى نبعث رسولا. من هنا وقع الخلاف. قوم نوح كانوا على العقيدة الصحيحة وعلى الفطرة السليمة، ولكن تعلقوا بخمسة رجال صالحين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الناس ديل ما فيهم ولا كلمة، ما فيهم أي شك في صلاحهم وفي عبادتهم وفي تقواهم وفي إيمان في إنفاق في تعامل في مكارم، ما فيهم كلام. خمسة رجال، واحد أسماءهم كالآتية: ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. دير خمسة قاموا النازل تعلقوا بهم، فمات هؤلاء القوم فجاء الشيطان إليهم إلى قومهم قال انصبوا لهم صورا وتماثيل إذا رأيتموهم تذكرتم الله. بس كلام ده سمح ولا كعب لغاية هنا؟ فيه نوع من المنطق ولا لا يا أخي؟ في ناس لو شفتهم يتذكر ربنا ولا ما في؟ والله في، والله في ناس تشوفهم والله تذكر الله، تذكر الخير، تذكر العبادة، تذكر الأدب، تذكر التواضع. في ناس تشوفهم يعكروا دمك طوال، والله في ناس بيجيبوا قطرك بس في دقائق. ابن رجب قال أقوام تحيا القلوب بذكرهم وأقوام تقسو القلوب برؤيتهم. قال في ناس لما تذكرهم قال قلبك يكون طيب ويحيا، في ناس تشوفهم قلبك ذات يبقى قاسي. الشيطان قال للناس ديل استمار ما تعملوا حاجة تانية، اعملوا صور تماثيل عشان الناس ديل لما تشوفون تذكروا ربنا وتعبدوا ربنا. لغاية هنا ما كان في اي مشكلة، عملوا الاشياء دي، عملوا صور وتماثيل وحاجات علقوها وحدات، عملوا لهم مجسمات وخطوها وقعدوا. الجيل ده انقرض، الشيطان نفسه واسع وباله طويل معك عشان يرميك في ورطة. بعد الزمن قام جه قال إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم. قالوا انتوا قاعدين زمان هلكم دين ما كانوا بعبدوا دين، عبدوهم زي أبادكم ما عبدوا نعبدوا. قال فعبدوهم فوقعت عبادة الأصنام في الأرض، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. دائما ربنا بيجيب رسول من من من من الناس نفسهم. هذه من الحكم العجيبة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال الناس ذلك ما كلمتهم العذاب جايهم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. عليك الله، شوف الكلام ده عجيب. والله سورة نوح دي والله سورة عجيبة خلاص، والله العظيم نوح عليه السلام دعوة دي جميلة جمال لا يعلم إلا الله. كلام رصين، أسلوب سلس، كلام منطق، كلام فيه أدب، فيه أخلاق، فيه تنازلات عجيبة جدا. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. الرسالة بتقول شنو؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. العبادة لربنا والاتباع تتبعوني أنا. ليه؟ لأنه أنا الدين اللي بجيب ليكم جاي من وين؟ جاي من ربنا، كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله له إن أتبع إلا ما يوحى شنو إلي، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اللي يحصل شنو؟ يغفر لكم من ذنوبكم. قالوا ربنا بيغفر لكم. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قالوا ما الأجل حق ربنا كان جاء ما بمهلكم، عشان كده أحسن تستعدل وتمشي عادي. قال ربي إني دعوت قومي شنو يا جماعة؟ ليلا ونهارا، بالليل دعيتهم وبالنهار دعيتهم، شغال دعوة تقيلة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا شنو؟ عليك الله، دي مصيبة ولا ما مصيبة؟ قال النازل أنا ما قصرت معهم، أنا دعيتهم بالليل وبالنهار بالسر وبالجهر، لكن قدر ما أدعوهم بيفروا مني وبينفروا مني. يا جماعة، هل نفرة قوم نوح من نوح عليه السلام دلالة على تقصيره؟ نوح قصر يا جماعة؟ نوح ما قصر، لكن طبيعة المخالفين أنهم لا يرضون أحكام الله تعالى. وهكذا أحبة الكرام، قال فلم يزدهم دعائي إلا شنو؟ إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم عشان شنو؟ لتغفر لهم. يا جماعة زول بيقول لك نادى الله، استعين به الله، توب لي الله، اتوكل عليه الله، امسك في الله، صلي لي الله، زكي لي الله، اتوكل عليه الله، الكلام الغلط شنو في الحاجة؟ زول بيعلقك بالله، زول بيربطك بالله، المشكلة شوف الكلام ده. قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا شنو يا جماعة؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم، وتاني واستغشوا ثيابهم، وتاني واصروا واستكبروا استكبارا. في واحد من المشايخ مش يعمل محاضرة في مسجد من المساجد اظن في واحد ما بدوره بس مني تكت من دصوت فلان قال لك طوالي خدت يديره في اطنينه. الزر الحكى لنا القصة ده قال لنا الآية دي بتاع جعلوا أصابعهم في آذانهم ما فهمت أغاني إلا الليلة. قال الزول ده بس كده عامل كده ما دار يسمع. والله يا خير لك تسمع واسمع كلام مبكيك، ما تسمع كلام مضحكك، اسمع الكلام اللي بتستفيد منه، اسمع الكلام اللي بيربطك بربنا بيعلق قلبك بالله. قال كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وتاني واستغشوا شنو؟ اتغطوا، يعني ما داري شنو؟ يعني زي زلت يو في البيت عشان تتفاهم معه طوالك في النور وقوم شنو؟ اتغطى، ما دار كلام معناه. استغشوا ثيابهم، وتاني وأصروا واستكبروا استكبارا. قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بالسر اتكلم، بالعلن اتكلم، بالجهر اتكلم، بالخفي اتكلم، بالليل اتكلم، بالنهار اتكلم، ما خلى طريقة. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا جماعة شوفوا كلام نوح ده كعب ولا شيء، ركز معي شوية. قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال لنا يا جماعة أدعوا ربنا وأمسكوا في ربنا واستغفروا من الذنوب عشان ربنا يغفر لكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والاستغفار ده عنده فوائد، من فوائد الاستغفار شنو؟ قال له يرسل السماء عليكم شنو؟ مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال له إن المطر بيجيبه ربنا، كلام نوح سمح ولا كعب؟ الآن المطر بيجيبه منه؟ بيجيبه ربنا ولا ما بيجيبه؟ ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد شنو؟ من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لكن بعد ده في ناس يقول لك فلان بنزل المطر، ها؟ بيعماها وين؟ ها؟ قال بيعماها في سماها. طيب السما ده حق منه؟ ها؟ السما برضه حقك؟ يا اخي يقول لك بيعماها وين؟ في سما. واحد جاب لي واحد بركة، قال لها دي بركة جبتها لك من مغام ابونا فلان الفلاني. زلنا ده نجيض اصله معك الضبط. قال لي شكرا لك جزاك الله خير، خدتها في جيبه. نزل شال له كيس ملاه وتراب، قال له هك دي بركة. قال لي دي حقت منه؟ قال لي دي حقت الله. كلام ولا ما كلام؟ الواطة دي كلها حقت منه؟ الواطة كلها حقت ربنا. زول ميت تمش تعمل له طوب وتعمل له طين وتعمل له اسمنتي وتعمل له باب قافله، مالك انت عامل له قبة بطبلتها قافله قافلة مالك؟ خايف يجر؟ أكان سخرت معه دارت خارج انت متخلي امره قافله مالك؟ انت عارف قافله ليه؟ لان القبة خزنة الخليفة، شفت القبة؟ القبة دي الميت ده بيستفيد منها حاجة؟ الميت تحت ده ما عنده قضية بها، لكن دي الخزنة بتاعت الخليفة، خزنة تجارة معفية من الضرائب والجمارك والغيمة المضافة، ما عليها أي رسوم، بس يقلع من الناس وخد في جيبه. يا أخي اللي بيجيب المطر ربنا، شخص ضعيف أو ميت تقول بيجيب مطر؟ دي بالعقيدة بتاعت قوم نوح زمان، عشان كده كلمهم قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم شنا جماعة مدرار، وتاني ويمددكم بأموال وبنين، البديكم الأموال ربنا والبدي جانا ربنا. أسي يقول لك في ناس بدو شنو؟ بدو جانا البد بالولد بشنو؟ بوقيه، والبد بكم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. أفزوا بدي جانا، إذا فزوا بدي جانا زكريا عليه السلام ربنا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء شنا جماعة خفية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي مالا عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا أخي زكريا مرته عديل حقته ما قدر يداجر، لما دعا ربنا وربنا عز وجل وهب له الذرية، تقول له يا أخي ده بدي جنة؟ إذا كانت المسألة بالولاية والصلاح والتقوى والعبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته شنو؟ ده سيد الرسل، سيد الرسل على الإطلاق، نبينا عليه الصلاة والسلام. زوجة عائشة تعرفه ولا لا؟ عندك فيها رأي؟ عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق، ولية ولا ما ولية؟ أولاد منو؟ عندها جنة؟ ليه ما عندها؟ لأن ربنا ما أدى، ربنا ما أدى. إذا كانت المسألة بتاعة الذرية بالولاية والصلاح والرفعة والمقام لكانت من باب أولى أن تكون عند عائشة زوجة رسول الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. قال يرسل السماء عليكم مدرارا، وتاني ويمددكم بأموال وبنين، وتاني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال له ان ده كله عند ربنا وده كله حق ربنا وبيديه ربنا سبحانه وتعالى. بالله كلام جميل ولا ما جميل؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أيحسبون أنما نمدهم، أنما شنو نمدهم؟ المدد من وين؟ ما يقول لك يا فلان مدد، ما في زول عنده حاجة. أسري أنا جاي من الخرطوم في شارع القصر، تخيل شارع القصر، واحد كاتب في عربيته يفركة، قال يا أخي دين ما في، رجال ساي ما في، رجال ساي فركة شو وطل زمينين وفركة، ما بتخيل تكتب لك كلام فارغ زي ده، لا أخلاق ولا دين ولا عقيدة ولا قرآن ولا سنة، ده شو ده؟ في رمضان تنادى غير ربنا؟ تدعو غير الله؟ تستعين بغير الله؟ ربنا قال أيحسبون أنما نمدهم، المدد من وين يا جماعة؟ المدد من ربنا. عشان كده ربنا قال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني شنو؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، المدد من ربنا. ربنا قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها أشياء يا جماعة معايش تأكل وتشرب وتبيع وتشتري وتمشي وتجي وتأخذ وتدي وتنوم وتصحى. ده كله من منه؟ من ربنا سبحانه. ربنا قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ربنا قال ما تشكروني ما بتذكروني ما بتحمدوا ربنا. المدد من ربنا. قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قالوا انتم ما بتعظموا ربنا ليه؟ ليه ما بتحترموا ربنا؟ وربنا ما قصر مع خلقكم أطوارا طورا من بعد طور يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة نطفة علقة مضغة عظام كسونا العظام لحما أنشأناه خلقا آخر يمرك طفل رضيع يبقى صبي يبقى شاب يبقى شيخ. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. آية خطيرة ولا لا؟ آية خطيرة. ربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله. قال لهم ربنا خلقكم أطوار وجعلكم مراحل وما قصر معاكم في أي حاجة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ما شايفين السماوات دي كيف ربنا رفع؟ ربنا عز وجل قال رفع السماوات بغير شنو؟ ها أسي الجامع دي فيه كم عمود؟ ها كان العمدان دي زحوه البحث شنو بقع. ربنا قال رفع السماوات بغير عمد ترونها. يوم واحد ما في ذول مشى اللي قالوا عمود دقاو عمل معه حادث قالوا ده عمود بتاع السماء. قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وتاني قال وجعل القمر فيهن شنو نورا. القمر بالليل ينور وبالنهار. وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. الخلق الأول ربنا عز وجل قال ألم نخلقكم شنو من ماء مهين. وربنا عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة شنو من طين. الخلق الأول قال والله أنبتكم من الأرض شنو نباتا. خلق آدم عليه السلام. وتاني قال ثم يعيدكم فيها تموتوا يدفنوكم. وتاني ويخرجكم إخراجا. ده البعث والنشور. الله أنبتكم من الأرض نباتا الخلق الأول ثم يعيدكم فيها الموت ويخرجكم إخراجا البعث والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كلام جميل تعريف بالله سبحانه وتعالى قوي. لكن الحصل شنو؟ قال نوح ربي إنهم عصوني. قال الناس ديل أبو الجهة والدرب العديل ما دايرين زي ناس كثيرين الآن ربنا قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها شنو عوجا. دايرين بس درب ملولو دايرين أي حاجة نص نص الشغل عديل كده ما ينفع معهم. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قال والله يا ربنا الناس ذي الجهة الماسكين فيها إلا تنقصهم لكن زيادة مفتدهم. الآية دي طبعا خطيرة يا أخي. ربنا بديك مجان لكن غير ربنا ما بديك مجان. اي حاجة بالقروش صح ولا ما صح؟ الفاتحة بالقروش ولا ما بالقروش؟ فاتحة بالقروش والزيارة بالقروش وعشان يجيب لك الحاجة الرايحة زي ما قال بالقروش وفتح الكتاب بالقروش وديك احمر وعتود اسود وفار اطرش وشنو ما عارف يا اخي ما لكم الكلام فارغ زي ده. ربنا اي حاجة عنده واي حاجة بيديك لها مجان. ربنا قال اغير الله اتخذ وليا. ربنا اتكلم عن الناس اللي خلوا ربنا ومسكوا في الاولياء عمرو لهم اولياء. ربنا قال فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون شنو وربنا قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه شنو. يا جماعة تعرف زمان عندنا اخونا توفى ربنا يجعله من اصحاب اليمين قال لي نجي نعمل لهم محاضرة في عمارة البرير في ام درمان. مشينا اول ما وقفت اتكلم في ذو القام قاعد يكوري كوارك شيء ده خلاص جاب جوطة. انا ذاته مشكلته شنو ما عرفتها موضوع شنو ما فاهم كورك كواريك وزل جاكومة كبير طبعا قدر ما هرج زل نظم معه ما في. قلت الزول ده زل ما صاحب عنده منصب ولا عنده قروش لانه هرج هرج جد ما في زول قدر يتصدى له. زول جايب لي ذاته بقرقي سكت ساي ما قال اي حاجة قام مرق الدرس انتهى. عملت الدرس ومشيت. انا قلت لهم الزول ده ليه ما تكلمتوا معه؟ قال لا زول الزول ده صعب والله يطمن معه يمرقك من السوق. يمرقك من السوق كيف؟ قال لي والله بس تمشي تعاكسه البضاعة اللي انت بتجيبها دي يجيب قدورة اطنان ويبيع بأدفع الاثمان يخسرك بس. زول معروف ده زول مضر. قال لي تقيل ادبك. قال لي ده فرقك برا السوق. وبعدين قال لي بس كده. قلت له والله انا طبعا ما انزل سوق ومن الدنيا دي ما بقدر يمرقني. الزول ده انتوا كتلاوزت منه انا لزام علي امش له. قال لي يا زول والله الزول ده محل ما تمش بعكسك خير تخطاوه. قلت له والله ما خطاوه الزول ده الليلة انا الا امش لي في محله. طبعا لانه بهرش الناس لما نجينا وداخلين اول حاجة تخلع خلعة شديدة جدا اتفاجأ هو خط في رأسه انه ما في زول بيقدر ينضم مع ذاته. قلت له اخي انت مالك بتكورك جبير بتكورك في الجامع مالك جامع ده حقك نحن جيناك في بيتك ما بتخجل نحن جينا في جامع ربنا جامع ده حق الله ودعتين لجنة والناس المسؤولين من الجامع دعوني انا جيت بدعوة رسمية. اذا عندك كلام تمشي تكورك مع الناس ولا تكورك معينا مالك في شنو اتخلع خلعة شديدة. قلت له انا جيتك اللي توريني مالك انت بتكورك مالك في شنو. قال لي يا اخي انتوا عندكم مشاكل. قلت له ما عندنا مشاكل مع اي زول بلاغ واحد ما عندنا في لفوا الاجسام دي كلها ما عندنا اي حاجه سيرتنا نظيفه فوائدنا ما عندنا كلام زي مشاكل وين. قال لي لا انتوا مشاكلكم مع الاولياء. قلت له القران هو مشكلته مع الاولياء ما نحن. ربنا خل ما دار الاولياء ربنا قال اخذوا الاولياء. قال لهم تخاف الله الكلام ده جبته من وين؟ قلت له بس جيب المصحف انا كلام كثير معك ما عندي انا عندي شغل جيب المصحف لكن انا لازم اوريك انك شغلك ده غلط ونظامك ده غلط ودينك ده ذاته غلط جيب المصحف. جاب المصحف قلت له افتح سوره الاعراف. سوره الاعراف قاعد يكوس لها ورا محل ناس جزء عمه وتبارك محلته وين ذاته ما عارفه. قلت له يا اخي جيبها نحن نفتح لك نعمة. فتحت لي سوره الاعراف قلت له اقرا الف لام ميم صاد. قال المص زول يقدر يصلحه في التجويد. قلت له زول مرحله التجويد دي بعيد منا زول كده كده خليه ما تغلطوا من البدايه خليه يمشي قدام حبه. اقرا الايه اللي بعدها شنو كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه شنو. زولك سكت لما جاء في أولياء دي قام مالو سكت. قلت لا أقرأ لقى الآية عجيبة جدا قام قفل المصحف على اللي بورا دار يشوفه طبع وين. قلت له ده حق السعودية ده المصحف محل القرآن نزل. ما عجبك تمشي دار افريقيا مصحف افريقيا. ما عجبك تمشي تجيب مصحف الازهر. ما عجبك امشي تجيب مصحف ولا لوح من اي محل. وبعد ذاك نتلاقى قلت له ومرك تخليته خلينا لك راسه ضارب ضربة قاعد يدق في التلفونات. قلت له اوعى ترد له. قال يا خزة دبدو كثير. قلت له هاي ما ترد له ما ترد لين هاي الا بعدين ولا باكر ما ترد لك هاي خليه. تعرف الزور ده وقت الاتصالات كترت ما هو زور رد عليه وعمل شنو مش هريجي زورنا فيه محله. رجعوا في البيت قال لها زور هوي قال لها قال لها انا معاكم انا ما مع الاولياء مع ربنا بس. مش ربنا الخلق الكون قال ما نعبد ما مش معونه. قال لك الكلام ده انا ما اعرف انا بين الان خلاص موضوع ايد انتهى يا اخي. ده ما كلامنا نحن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يطعم. ربنا قال أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو شنو يا جماعة. قال وهو يطعم ولا يطعم. أي زور بيأكل بوكل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بوكل في الدنيا دي كلها مما خلق الخلق وإلى قيام الساعة. اللي بياكل عصيده بوكله الله. اللي بياكل رز بوكله الله. اللي بياكل جداد بوكله الله. اللي بياكل ترمز اي حاجه اي شيء في الكون ده حق ربنا ورزق منه ونعم منه. تخلي ربنا تمسك لك في واحد تقول لي عشان بوكل الكسره بوكل الكسره ده مصررك ببعرك وانت ما جايب خبر. ده شايل منك بياض 100,000 ومديك عصيده ب20,000 الربحان منه. سؤال الربحان منه. موكلك عصيده ب20 جنيه وشايل منك 100,000 الربحان منه. يا اخي نوح عليه السلام قال الناس ذر ربنا بيديهم بغير حساب وربنا بيديهم مجان. خلوا ربنا البدي مجان ومشوا لآلهة بتشيل منهم. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة ومكروا مكرا كبارا. عملوا مكايد ثقيله لنوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا فغضب عليهم نوح عليه السلام فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فكانت الكارثة وكانت المصيبة العظيمة أغرقهم الله تعالى عن آخرهم كما حكى الله تعالى في موضع آخر من القرآن كما في سورة هود. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا لقد أرسلنا نوحا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. عليك الله حقارة ولا ما حقارة؟ قال له أول حاجة انت بشر زينا ما نراك إلا بشرا شنو مثلنا. ثاني قال له جماعتك دير كلهم تعبانين المعقدين ما ناس مركزين ما نراك اتبعك إلا منو الذين هما رازلنا بادي الرأي. زي ما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا اخي عندنا معك شرط دائرنا نؤمن معك. اي اطرد بلال الحبشي ده ما يقعد وصهيب الرومي ده ما يقعد وسلمان الفارسي ده ما يقعد وابن ام مكتوم الاعمى الثاني ذاته ما يجينا وابن ام مكتوم من قدام الصحابة الهاجروا ونشروا الدين وعلموا الناس علموا الناس الدين وعلموا الناس القرآن وعلموا الناس الصلاة وأذن ابن أم مكتوم الأعمى من قدام المهاجرين الذين أثنى الله تعالى عليه في القرآن. قالوا لو دارنا نؤمن معك الجماعة دي تطردهم ما يكونوا معك. ربنا قال لي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثاني ربنا قال له للنبي صلى الله عليه وسلم قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ديل تقعد معهم ومع غيرهم ما تقعد ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال له ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا في التنمية ما عندكم. وهل هنالك أفضل خير أفضل وهل هنالك معروف أعظم من إنسان يربطك بالله ويعلمك ما قال الله وما قال رسول الله وكيف تعبد الله وكيف تحيا في هذه الدنيا؟ هل هنالك فضل أعظم من ذلك؟ إلا أنهم أنكروا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الحلو من مرض. نعم قالوا ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رزق رحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. قالوا من السقروش ما عندي. في ناس يقول لك بنبقى معك لكن تدون كم أديك كم أديك كم كيف يعني ما في كم أديك حديث وآية وتتخارج طوالي بس غير كده ما في أي شيء ثاني. ما في حاجة زي ما تدينا كم. أمشي هناك محل بديك كم ده أمشي محلات تانية بيدوك زي ما داير ومرات يغنعوك. في ناس بيبقوهم معهم بكرت بتاع بس رصيد يبقوه معاه وخلاص. واحد كلمني قال لي أنا زمان جندوني قال لي برصيد. قال لي عمل لك شنو؟ قال لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله وتاني ولا أعلم الغيبة وتاني ولا أقول لكم إني ملك وتاني ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إلى نهاية الآيات حتى قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. لما بيصنع في الفلك قاعد يضحكوا عليه. نوح كان فقير ما كان عنده قروش. قالوا له ألك خيل تجرها؟ قال له يا أخي التكار ما عندك دي دار لها حصين كبيرة عشان توداها البحر إن السفينة لا تجري على شنو. قاعد يضحكوا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج شنا جماعة كالجبال. جاون دمار شامل. ربنا عز وجل استجاب دعوة نوح. قال فدعا ربه أني مغلوب شنو؟ قال يا ربنا انصرنا أنا نازل غلبوني. ربنا قال ففتحنا أبواب السماء بماء شنو منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر شنو قد قدر وحملناه على ذات ألواح شنو ودسر إلى نهاية الآيات من سورة القمر. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وفي قراءة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. بالله كلام ولا ما كلام؟ نوح يا جماعة دعا إلى الله كم سنة؟ ها؟ 950. ربنا قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبث فيهم 1000 سنة إلا شنو بعد ده. ربنا ما قبل شفاعته في ولده. قال إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني البيحصل لي شنو أكون من الخاسرين. قال لي يا ربنا أنا بخسر وبضل وما عندي نصير من غيرك اغفر لي وارحمني يا ربنا. دي دعوة نوح بعد 950 سنة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تعالى تلك من أنباء الغيب شنا جماعة ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ربنا قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. دعا نوح عليه السلام فاستجاب الله تعالى دعوته وأهلك الله تعالى الذين أجرموا ونجى الله تعالى الذين آمنوا وكان من الذين هلكوا ابنه ولم يقبل الله تعالى الشفاعة لأن الله تعالى لا يجامل في دينه ولا مجامل في التوحيد والعقيدة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر قال فأمتعه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهكذا أحبة الكرام الأنبياء يربطون الخلق بالخالق. الأنبياء لا يسألون الناس أموالهم. الأنبياء لا يريدون من أحد شيئا وإنما أرادوا ما عند الله فقط. لذلك هم المبلغون عن الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وشنا يا جماعة؟ أي والله استحقوا السلام من الله لأنهم هم الذين بلغوا عن الله وهم الذين تحملوا التبعات وهم الذين واجهوا النكبات وهم الذين أصابتهم الضراء والبأساء. وهذه أحبة الكرام القصة أعني قصة نوح عليه السلام فيها من الدروس والعبر والفوائد الشيء العظيم. اجتهدت أيما اجتهاد حتى أسردها بشيء من الإيجاز. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. أسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذه هي دعوة نوح وهذه الآيات. لمن أراد أن يستزيد من العلم والمعرفة فليراجعها في سورة نوح وفي سورة هود وفي سورة القمر وهنالك آيات في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة الصفات وفي غيرها من سور القرآن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. وصلى الله على نبينا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.